بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيسرنا أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الجمعة 29 من شهر ذي الحجة لعام 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله ورعاه ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وجوب التمسك بمنهج السلف وأثره على المسلمين، وهذا ضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية، والتي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي مع إخواننا في الجزائر متذاكرين ومتناصفين ومتعاونين على البر والتقوى، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل ما يقدمه الإخوة من هذه البرامج وهذه اللقاءات في موازين أعماله. ولا شك أن نفع المسلمين شيخنا أحسن الله عليك، الصوت بعيد نوعا ما. طيب لعلي أفصل فيك. جزاك الله خير. أقول إن مثل هذه اللقاءات التي يقوم بها الإخوة هو لا شك أنه من النفع الطيب ومما أمر الله عز وجل به في كتابه، فإن ذلك داخل في قوله تعالى: وكم أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأقول أيها الإخوة إن التذاكر والتناصح هو من هذا الباب، ولا شك أن هذا الموضوع هو الفارق بين سبيل الفرقة الناجية والفرق الهالكة والجماعات المنحرفة. إن الله سبحانه وتعالى من حكمته ومقتضى رحمته وعلمه أنه لم يترك عباده هملا، فإنه عز وجل لما خلقهم ولما أمرهم بعبادته لم يتركهم هملا يبحثون عن طريقة عبادة الله عز وجل، بل أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا تكفل الله عز وجل لمن اتبع ذلك الفوز والفلاح، ومن تنكب ذلك تخبط في مسالك الشيطان ودعاة الباطل والأهواء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالله سبحانه وتعالى تكفل بهداية الخلق هداية البيان والإرشاد فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأرشدهم إلى طريق الصواب، وهذا من رحمته عز وجل وحكمته أنه لا يترك عباده هملا. والله سبحانه وتعالى يخبر عن غاية إرسال محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولدوام استمرار دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة من مقتضى رحمة الله عز وجل أن جعل له أصحابا يأخذون منه الدين ويبلغونه للناس. فالله عز وجل كما اصطفى من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل الرسالة النبوية، كذلك اصطفى من الخلق من يكون أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه عز وجل من نصرته لنبيه أنه يختار من الخلق من هم أتقى قلوبا وأزكى نفوسا وأصدق طريقا، فكانوا هم الصحابة رضوان الله عليهم، فحملوا هذه الرسالة وبلغوا رسالة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار، وحملها التابعون، وهؤلاء هم السلف الصالح الذين أوجب الله في كتابه الرجوع إلى إجماعهم بعد الكتاب والسنة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نسلك مسلكهم لأن فيه النجاة للأمة، فهم أبر هذه الأمة وأعلمها، أبر هذه الأمة قلوبا وأعلم هذه الأمة. فلهذا أمر الله باتباع هذا المسلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بافتراق الأمم أخبر بأن الفرقة الناجية هم السلف الصالح بما يتضمن وجوب اتباعهم، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن ميزان معرفة الرجال والجماعات هو ما أجمع عليه السلف بعد الكتاب والسنة، فهذا هو الميزان لمعرفة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الأمة على اتباع ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وهذه الفرقة باقية إلى قيام الساعة، وهذا من تمام حكمة الله ورحمته، وأنه رؤوف بعباده، وأنه يبقي من عباده ما تقوم به الحجة على العباد، وما فيه رحمة للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ولهذا من علامة توفيق الله للعباد أن يرجع أمورهم واختلافاتهم إلى ما كان عليه السلف، وأن يكون منهجهم منهج السلف. ومعرفة الحق من الباطل يزنونه لما عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. هذا هو المنهج السلفي، وهذا هو حقيقته، التجرد لله تعالى بالتوحيد، والتجرد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، والاعتماد على فهم السلف الصالح في أبواب الدين كلها: باب الأسماء والصفات، باب توحيد الألوهية والعبادة، باب توحيد الربوبية، وسائر أمور الاعتقاد والعبادات والسلوك والولاء والبراء والمنهج وغير ذلك. فمتى ما اجتمع الناس على هذا المسلك وفقوا وأفلحوا، ومتى تنكبوا عن هذا المنهج الرباني السلفي أصيبوا بالحيرة والضلال والشقاء. ولهذا ما انحرفت فرقة إلا بسبب انحرافها عن هذا المسلك من الفرق المتقدمة أو الجماعات المعاصرة. ومنهج السلف قائم على تحقيق التوحيد بجميع أنواعه، وعلى التمسك بالسنة، وعلى اتباع سلف هذه الأمة، وهي قائمة على العلم الشرعي، فإن طريقهم مبني على العلم الشرعي لا على آراء الفلاسفة ولا على العقل والرأي ولا على التنظير الفكري الذي تقوم عليه الجماعات، ولكن المنهج السلفي قائم على هذه الأصول الربانية، وسلاحهم هو العلم، ومبدأهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. منهجهم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منهجهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنة. ومرجعهم العلم الشرعي. كذلك من أصولهم الدعوة إلى الله على بصيرة، على العلم، واشتفق على المسلمين لتبصيرهم الدين الصحيح، وهم لا ينظرون إلى الكم ولكن ينظرون إلى الكيف، لا ينظرون إلى الجماهير وتجميع الناس بقدر ما يهمهم أن يجتمع الناس على الحق، قل الناس حولهم أو كثروا. والله سبحانه وتعالى رسم طريقهم فهم يسلكون هذا الطريق، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. ويحذرون البدع والمخالفات الشرعية في الاعتقاد والعبادات والسلوك، ممتثلين قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيتجنبون المبتدعات ولا يرتضون إلا بالسنة والاتباع، وهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وهم ضد آراء الخوارج الذين يفرقون الأمة عن دينها وعن علمائها وعن ولاة أمرها، فهم مشفقون على الأمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالضوابط الشرعية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتأخذهم الغيرة على شرع الله وعلى محارم الله، ولكن ليس بالحماس الطائش ولا بإثارة العواطف واستحناء والبغضاء، وإنما غيرتهم مقيدة بشرع الله وبالكتاب والسنة وبمنهج العلماء الربانيين. من أسسهم أنهم يرجعون إلى العلماء الربانيين عند التنازع والفتن بعد كتاب الله وسنة نبيه، ممتثلين قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهم يعتقدون ببقاء الفرقة الناجية حتى ينزل عيسى بن مريم ويحكم بطريقها ومنهجها حتى تقوم الساعة، وأن دين الله محفوظ، وأن دين الله يعرف بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف. فالمنهج السلفي منهج رباني يوافق الفطرة السليمة والعقل السليم، ولا عزة للأمة ولا تمكين لها ولا طمأنينة للفرد والأسر والمجتمع إلا باتباع هذا المنهج الرباني. ومن سار عليه مكنه الله ونصره، والمثال على ذلك كثيرة، كحال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيف نصره الله على الجهمية، وابن تيمية وابن القيم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سار على المنهج على هذا المنهج الرباني السلفي أيده الله سبحانه وتعالى بالإمام محمد بن سعود، وأصبحت هناك دولة سلفية مكن الله لها في الأرض وحكمت بشريعة الله عز وجل. فأي مخلوق على وجه الأرض من جماعات أو علماء أو أفراد أو حكام أرادوا العزة والتمكين فلا سبيل لهم لتحقيق ذلك إلا بهذا المنهج السلفي الرباني. ومن تنسبه ومال إلى الآراء أو القواعد الوضعية أو الآراء الفكرية فإنه يبوء بالفشل والضياع والهلاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.